واستبق الباب أدركته عند الباب وجذبته بقميصه فانقد القميص انشق قميصه من شدة جذبتها له، تريد أن تمنعه من الخروج وتريد أن تتمكن منه ليفعل بها ما تريد، فانشق القميص. وفي هذه الأثناء وجد السيد صاحب الدار العزيز عند الباب، فرأى أمرا فظيعا، رأى زوجته في أحسن هيئة متجملة لهذا الشاب الذي معها في البيت، وهما عند الباب يتعاركان، يريد الخلاص منها ويريد القبض عليه، فاستنكر ذلك. ويوسف عليه السلام ساكت، لم يرد أن يفضحها ولم يرد أن يرميها بشيء، وإنما هي التي بادرت ونفت عن نفسها ما عزمت عليه وألصقت التهمة بيوسف عليه السلام. الفيا الألف هذه للتثنية، وسيدها المراد به زوجها، لدى الباب يعني عند الباب. قالت، بادرت هي بالقول، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ولم تقل من فعل بأهلك سوءا، أرادت أن تبين أنه ما حصل شيء من الفعل، وإنما مجرد إرادة من يوسف، والحقيقة أن الإرادة منها لا من يوسف. قالت، ما جزاء من أراد بأهلك سوء؟ ولم تصبر لتسمع الجواب منه خشية أن يعظم الأمر، فهي تحب يوسف وتشفق عليه. سارعت هي في الجواب قبل أن تسمع منه، لأنها كالمستفهمة في الأول، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ما هو جزاؤه الذي ائتمنته على أهلك فأراد السوء؟ فسارعت في الجواب بقولها، إلا أن يسكن أو عذاب أليم. ولعلها تخشى أن يبادر بإلقاء الجزاء الذي هو القتل، وهي لا تريد ذلك، أو عقوبة شديدة وهي لا تريد ذلك، وإنما سارعت بإلقاء الجواب عليه بقولها، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وبدأت بالسجن قبل العذاب لأنه أخف، السجن الحبس في مكان ما، والعذاب الأليم الضرب المؤلم الموجع، فهي لا تريد له الضرب ولا تريد له القتل، وإنما تريد ألطف نوع من أنواع العقوبة وهو الحبس والمنع في مكان ما. ولم ترد الحبس المؤبد المستمر، وإنما أرادت مسمى سجن، ولم ترد أن يستمر سجينا كما قال الله جل وعلا عن فرعون في حق موسى عليه السلام، لأجعلنك من المسجونين، يعني معهم مستمر في السجن. قالت هي، إلا أن يسجن، ولم تقل إلا أن يجعل مع المسجونين، لا تريد أن يسجن مع المسجونين فينسى ويستمر في السجن. إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ما موقف يوسف عليه السلام في هذه الحال حينما ألصقت التهمة به والعيب والذنب الذي حصل منها ألصقته بيوسف وبرأت نفسها منه؟ ماذا قال عليه السلام؟ قال: هي راودتني عن نفسي. الذنب ذنبها والمراودة منها، هي راودتني عن نفسي. لا يريد فضيحتها عليه السلام، ولو سترت على نفسها لستر عليها، لكنها لما ألصقت الذنب والتهمة به أراد أن يبرئ نفسه. قال: هي راودتني عن نفسي، هي التي أرادتني وأنا امتنعت. فماذا كان موقف السيد حينئذ؟ انبهر، لا يدري يصدق زوجته أم يصدق غلامه. قال الله جل وعلا: وشاهد شاهد من أهلها. ما المراد بهذا الشاهد؟ قيل طفل صغير في المهد، وهذا الطفل من أسرتها من ذويها، أو هو حكيم يرجع إليه العزيز يستشيره فيما يشكل عليه من الأمور. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا أربعة، وذكر منهم شاهد يوسف وعيسى ابن مريم عليه السلام ثانيهما، وثالثهما شاهد جريج، ورابعهما ابن ماشطة فرعون رضيع يرضع لما رأت أمه رجلا ذا هيئة وأبهة، قالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فأطلق الديد وكان يرضع من الثدي، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ولما رأت شخصا مبتلى قالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فأطلق الثدي وقال: اللهم اجعلني مثلها. متهمة وهي بريئة. فورد أن شاهد يوسف كان طفلا في المهد تكلم، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال هذا المتكلم لما أخبر أن القميص قد قد بهذه المراودة، قال: إن كان قميصه قد من جهة القبل، من جهة الأمام، الشق في القميص كان من جهة الأمام، فهي صادقة وهو مقبل عليها وهي تريد صده ومنعه، فانشق القميص فهي صادقة في أنه هو الذي راودها وهي لا تريده. وإن كان قميصه قد من دبر، يعني من الخلف من الوراء، فكذبت هي وهو من الصادقين في أنه هارب عنها وهي مقبلة إليه تريد منعه من الخروج. فلما رأى قميصه قد من دبر ألقى هذا الكلام هذا الشاهد، فرجعوا إلى القميص فوجدوا القميص قد من دبر، يعني من الخلف، فكان هو معرض عنها هارب منها، وهي مسرعة لاحقة به من وراءه، فجذبته فانشق القميص من الخلف. ويؤخذ من هذا أن للحاكم للقاضي الشرعي أن يتفرس ويأخذ بما دلته عليه فراسته وإدراكه في الخصمين وحالهما، فقد تكون الدعوى ظاهرة الكذب، وليس للمدعى عليه ما يثبت براءته بشهود ونحوهم، وإنما هناك علامات تدل على براءة المدعى عليه مما ادعي عليه به، وقد تكون الأدلة تدل على صدق المدعي فيما يدعيه، ولا يوجد معه بينة، وإنما هناك علامات وأمارات تدل على ذلك، فللقاضي أن يأخذ بما يطمئن إليه ويرى أنه هو الحق. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. قال السيد الزوج لامرأته إن هذا الكلام الذي قلتيه تريدين براءتي، براءة نفسك وإلصاق التهمة بيوسف، إنه من كيدكن، من كيد النساء، يعني من مكركن، من المكر الذي تمكره النساء، إن كيدكن عظيم. فكيد النساء عظيم، وهل كيدهن أعظم من كيد إبليس؟ والله جل وعلا عبر عن كيد الشيطان بأنه ضعيف، وعبر عن كيد النساء بأنه عظيم. قال بعض العلماء النساء حبائل الشيطان، فالشيطان يحبل بهن، فإذا اجتمع كيد المرأة مع كيد الشيطان أصبح كيدا عظيما، وإذا انفرد كيد الشيطان في غير ما يتصل بالنساء والشهوة والمجون أصبح كيد الشيطان ضعيف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء حبائل الشيطان، وقد تكون المرأة يحبل بها الشيطان من حيث لا تشعر، وقد تشعر بذلك، قد تهيئ نفسها لتساعد الشيطان على عباد الله الصالحين. إذا ظهرت المرأة متبرجة مظهرة لجمالها وحسنها وتعرضت للرجال الأجانب، فقد جعلت نفسها حبيلة من حبائل الشيطان، وهي مختارة بذلك، هي جندت نفسها لمعاونة الشيطان على عباد الله الصالحين. وقد لا تريد هي ذلك، لكن الشيطان يحبل بها، قد تخرج بستر وعفاف، لكن مظهرها وإن كان مع الستر قد يلفت النظر، بجمالها وحسن قامتها وطولها وعرضها وغير ذلك، فيحبل بها الشيطان وإن كانت لا تريد ذلك، يجعلها مصيدة لإغواء عباد الله الصالحين، فيلقي في نفوسهم الشهوة والميل إلى هذه المرأة، فإن لم تتيسر وكانت امرأة صالحة هيئ له غيرها، لكنه صاد هذا الرجل الصالح بمظهر هذه المرأة. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بلزوم البيوت، وأمرهن الله بذلك قبل ذلك، وقرن في بيوتكن، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن، فصلاة المرأة في بيتها خير لها. حتى في مكة وفي المدينة صلاتها في بيتها خير لها من خروجها أمام الرجال الأجانب. تؤدي عمرتها كما أمرها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، متسترة محتشمة، لا تظهر بثياب جمال ولا زينة، وليخرجن تفلات، يعني في ثياب عادية لا تلفت النظر، ثم تلزم بيتها، فبيتها خير لها بمنطوق المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا استأذنت المرأة زوجها فلا ينبغي للرجل أن يمنعها من المسجد، مع العلم أن بيتها خير لها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالذي ينبغي للمرأة الصالحة التي تريد حفظ نفسها وألا تكون مصيدة للشيطان أن تلزم بيتها كما أمرها الله جل وعلا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمهات المؤمنين لما حج بهن عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة، وحج بأمهات المؤمنين، قال: هذه، يعني هذه الحجة، ثم لزمنا الحصن، يعني البيوت. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا جاءت إلى مكة تجعل طوافها بعد العشاء وبعد انصراف الرجال من المسجد، فتأتي تطوف بالكعبة شرفها الله. وقالت عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء لمنعهن من المسجد. هذا في الصدر الأول، الصحابيات والتابعيات اللاتي في خير القرون، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء لمنعهن من المسجد، فما بالك بزماننا هذا الذي تأتي فيه المرأة كأنها خالية بزوجها، مظهرة لمحاسنها وعورتها، فاتنة للرجال، فهي آثمة في هذه الحال، هي مأزورة غير مأجورة، وهي بهذا تعين الشيطان على التسلط على عباد الله الصالحين. ولا تخرج إلا لما لا بد لها منه، فإن خرجت لأمر ضروري لها فلتخرج تفلة، يعني لابسة للباس لا يلفت النظر لا بجمال ولا بقبح، يكون متوسطة، ولا تظهر شيئا من محاسنها، لا تظهر الوجه ولا الكفين ولا القدمين ولا غير ذلك، لأن المرأة الحرة كلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب، كلها عورة، وإظهار الوجه أشد، لأن في إظهار الوجه إظهار الجمال، وجمال المرأة في وجهها، وتوصف المرأة بالجمال في وجهها وبالقبح في وجهها، وهو الذي يتطلع إليه الرجال. والرجل إذا أراد أن يخطب امرأة يحرص على أن يرى وجهها، فهو محط الزينة، فالواجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، وهذا هو الذي أوجبه الله جل وعلا في كتابه في قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تعرف المرأة بالعفاف والستر بتسترها فلا تؤذى ولا يتعرض لها الأشقياء، فعلى النساء أن يتقين الله وأن يبتعدن عن أن يكن مصائد للشيطان يصيد بهن عباد الله الصالحين. يوسف أعرض عن هذا. تبين للعزيز أن المراودة حصلت من المرأة، فظهرت براءة يوسف عليه السلام، فطلب منه ألا يذكر هذا الأمر لأحد. يوسف، يا يوسف أعرض عن هذا، تناسه، لا تذكره لأحد فتحصل الفضيحة، أعرض عن هذا. ثم خاطب المرأة: واستغفري لذنبك، إنك أيتها المرأة كنت من الخاطئين، من الواقعين في الخطأ. هي كافرة كما ورد، لكنها أخطأت في حق زوجها، أخطأت في حق سيدها، أذنبت ذنبا عظيما في حق زوجها. فالمرأة وإن كانت كافرة إذا اقترفت الزنا يقال أساءت إلى زوجها، أو أذنبت في حق زوجها، أو ظلمت زوجها، أو أساءت إلى زوجها. واستغفري لذنبك، اطلبي المسامحة من زوجك لأنك كنت بهذا الفعل من الخاطئين. واستدل بعض العلماء بما أورده الله جل وعلا في هذا بأن غيرة العزيز كانت ضعيفة أو عديمة، وإلا لو كان عنده شيء من الغيرة لما وقف عند هذا الحد بأن يطلب منها الاستغفار فقط، فلا يكفي. والرجل إذا رأى امرأته على السوء وأقرها على ذلك أو رضي به كان ديوثا والعياذ بالله، والديوث هو الذي يقر السوء في أهله. ولما تكلم سعد رضي الله عنه عن غيرته بأنه إن وجد رجلا مع امرأته لن يمهله حتى يأتي بالشهود، سيتوسطه بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يكون ذا غيرة وأن يتمعر وجهه ولا يرضى السوء في أهله، فمن رضي السوء في أهله فهو ديوث والعياذ بالله، والديوث ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما حصل من المرء من ذنب إذا تاب واستغفر وأناب إلى الله جل وعلا فالله يتوب عليه، والسعيد من بادر بالتوبة قبل أن يباغته الأجل. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.